بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير أو المهايئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في آخر فرق الفرق بين القاضي والمفتي. أعطنا فرق، ذكر المؤلف ثلاثة فروق بين القاضي والمفتي. أولا أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. نعم، يشتركان في ماذا؟ يشتركان في فصل النزاع. المفتي مو بيفصل النزاع، يشتركان في بيان حكم الشرعي. بيان الحكم الشرعي، ويفترقان لأن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. طيب، ثانيا نعم، والمفتي لا يفصل، هذا فرق ثاني، أن القاضي يفصل النزاعات والحكومات وأما المفتي فلا. تقدم تقدم يلا عبد الرحمن، جمعة ثالث. فتوى المفتي لا ترفع الخلاف. طيب، فرق رابع. الفتوى يتولاه بجلب المشاء. نعم، أنه يشترط في القضاء أن يكون ذكرا، وأما الإفتاء فليس بشرط. فرق خامس. القاضي لا يقضي لنفسه. نعم. نعم، لا القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. تقبل. واضح؟ بخلاف المفتي، فإن المفتي يفتي لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له. واضح الآن؟ هذه كم فرق؟ خمسة. تعدها مرة ثانية. ها، ما هو؟ هذا المفتي ما دخل فيها. المفتي وش اصلا؟ هذا يتعلق بالقضاء، لكن احصرنا الفروق الخمسه. الاول ان القاضي يبين الحكم لا يشتركان، يشترك القاضي والمفتي في بيان الحكم الشرعي، ويفترقان في ان القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. هذا واحد. ثانيا ان القاضي يرفع الخلاف بخلاف المفتي، فإن حكمه لا يرفع الخلاف. الثالث أن القضاء لا يجوز أن يتولاهما. نعم، بخلاف الإفتاء. رابع أخلوه. لا يجوز القاضي أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقر شهادته له، والمفتي بخلاف ذلك. خامس يفصل النزاعات والمفتي لا يفصل النزاعات. طيب، سبق لنا في كلام اشتراط القضاء أنه يشترط أن يكون ذكرا، و قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما الجواب يا شيبة عن هذا الحديث؟ يعني نجد الآن ممن تولى الإمرأة امرأة ومع هذا أفلحوا. أقول الجواب هو قسم الأول من وجهين ولا قسمين؟ وجهين. لا فرق بين وجهين وقسمين. من وجهين. من وجهين. طيب، الوجه الأول نعم أن تقول يعني هذه المرأة التي تولت أمور وراها رجل. وراها رجل يعني هي ظاهرة في الصورة فقط، صورة فقط. نعم. والذي تولى الإمرة في الحقيقة هو الرجل. الرجل. نعم. الوجه الثاني أن تكون هذا الأمر لو تولاه رجل لكان يعني أضبط من تولته هذه المرأة. لكانوا أكثر فلاحا وهم عليه الآن. واضح إخوان؟ إذن نقول يعني إذا قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونجد الآن في وقتنا الحاضر بعض البلاد تتولى فيها الإمرأة امرأة، ومع هذا هم في فلاح، مفلحون، هم مفلحون، تقدموا في الصناعة وتقدموا في الحضارة. فما الجواب عن الحديث؟ نقول جواب من أحد وجهين. الوجه الأول إما أن تكون هذه البلاد التي تتولى فيها الإمرأة امرأة هي صورة فقط، يعني لها الإمرأة صورة، كما الآن في بريطانيا مثل ملكة بريطانيا لا تتولى شيئا. أو يقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أنه لو تولى رجل لكانوا أكثر فلاحا مما هم عليه أمهم عليه. نعم نعم. فنقول يحمل حديث على الدين، يفلح في الدين شون أصلا موقف عام الحديث، لأن سبب الحديث دل على هذا، لأنهم قيل النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرس يتولى فيهم امرأة فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا يدل على أن هذا في الدنيا. ولا بعض قد يقال مثلا لن يفلح قوم إنهم لن يفلحوا في الآخرة، لا نتكلم الحديث وارد في يعني سبب الحديث يدل يبين المراد منه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الفرس أو الروم وأنه يتولى تتولى المرأة الإمرأة فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولوا أمرهم امرأة. طيب القاضي يقضي بعلمه في مسائل يا محمد، في مسائل ثلاث، ما هي؟ ها ما حضرت؟ نعم. ما علمه في مجلس الحكم، هذه واحد. نعم، في عدالة الشهود وفسقهم. إذا كان الأمر استفاض واشتهر. الأصل أن القاضي لا يقضي بعلمه إلا في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى ما علمه في مجلس الحكم بأن أقر أحد الخصوم مثلا في مجلس الحكم أو استدرجه القاضي وأقر في مجلس الحكم، فإن القاضي يجوز له أن يحكم في هذه الحال بعلمه، يعني بناء على ما علمه في مجلس الحكم. المسألة الثانية عدالة الشهود وجرحهم، في عدالة الشهود وجرحهم، فمثلا لو أن أحد الخصمين أحضر شهودا قال له القاضي هات بينة، فأحضر بينة وكان من ضمنها البينة رجل فاسق، فللقاضي أن يرد هذه البينة، يقول هذا الرجل أعرفه أنه فاسق وهذا الرجل أعرفه أنه عدل، في الحال يجوز. ثالثا مسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر فيجوز أن يحكم بعلمه في هذه الحال. طيب إذا كان يعلم القاضي، إذا كان يعلم القضية أن الحق مع فلان بن فلان في القضية قبل أن يتحكم إليه، هل يجوز أن يحكم بعلمه؟ يعني يعلم أن فلانا قد استدان من فلان دراهم. قالوا أيضا لا يقضي بعلمه في هذا الحال، بل يحيل المسألة إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهد، يكون فيها شاهد، مثلا يقول أنا لا أحكم بهذه المسألة، اذهبوا إلى القاضي فلان، فيذهبون إلى القاضي الثاني، ثم هذا القاضي يكون شاهدا في هذه القضية. يقول ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، أن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، هذه قسمة الإجبار. قسمة الإجبار ما فيه ضرر أو رد عوض، هذه قسمة، القسمة فيه قسمة إجبار. وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراضي لا يجبر الممتنع. مثال ذلك لو كانت أرض بين شريكين مستوية من جميع الأطراف من جهة التربة ومن جهة الارتفاع والانخفاض، فطلب أحد الشريكين القسمة. القسمة هنا قسمة إجبار أو قسمة تراضي؟ قسمة إجبار، لأنه ليس فيها ضرر ولا رد عوض. طيب، أرض بين شريكين كبيرة لكنها فيها جبال وأودية ومثلا منخفضات ومرتفعات، فطلب أحد الشريكين القسمة، هل يجبر الممتنع؟ ما يجبر، لأن القسمة هنا قسمة تراضي، لأن فيه ضرر. لو قسمناها بالسوية مثلا 1000 متر نقول لك 500 ولا هذا 500، هذا فيه ضرر. أو 100,000 متر لك 500، لك 50,000 وله 50,000، فيه ضرر. فلهذا قالوا كل ما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض. قال ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير أو المهايئة. المهايئة بمعنى المناوبة. ولهذا قالوا أما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع. تباع الأرض كلها ثم تقسم مثلا القيمة، عرفتم؟ مثال ذلك أرض بين شريكين تبلغ مساحتها كيلو في كيلو، فطلب أحد الشريكين القسمة، أحد الشريكين طلب القسمة، والأرض غير متساوية. هنا القسمة نقول قسمة إيش؟ تراضي. كيف يمكن القسمة؟ يمكن بالبيع، يعني إزالة الضرر هذا بالبيع، فيقتسمان حينئذ إيش؟ ها؟ القيمة، يقتسمان الثمن، ثمن الثمن. أو التأخير، تأخير ماذا؟ وش تأخير؟ ها؟ إلى متى تأخير البيع؟ نعم، التأخير حتى يحصل التراضي. يعني مثلا طلب أحد الشريكين القسمة، الأرض لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض، وهذا يحتاج إلى تأنن وترون حتى يحصل القسمة بالعدل. أو المهايئة، المهايئة بمعنى المناوبة. فلو اقتسم مثلا الأرض فيكون هذا له الانتفاع بهذه الأرض يوم، وللآخر الانتفاع في يوم آخر، أو هذا ينتفع بالأرض هذه السنة والآخر ينتفع بها سنة ثانية. فمثلا لو كانت الأرض كبيرة وطلب القسمة فقسمت نصفين الأرض، أحد القسمين صالح للزراعة والآخر لا يصلح للزراعة، فهنا نقول تكون عن طريق ماذا؟ المهايئة، بأن تجعل الأرض الصالح للزراعة لأحدهم سنة وللآخر سنة ثانية، والأرض غير الصالحة لأحدهم سنة وللآخر سنة ثانية. نعم، لا عندنا التأخير، نشوف النسخة. ومن الفروق التأجير، صح، يعني يكون مثل البيع، تؤجر الأرض كلها والأجرة تقتسم بين الشريكين، واضح؟ التأخير هاي مسألة، إلى متى التأخير؟ إحنا قلنا أو شرحنا العبارة، التأخير مكره أخاك لا بطل، تأخير واضح. إذا الضرر يزال إما بالبيع واقتسام الثمن، أو بالتأجير واقتسام الأجرة، أو بالمهايئة، هذه ثلاثة أشياء. نعم. ومن الفروق الصحيحة، ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، والإجارة على المنافع لا ولا يزود، والإجارة على المنافع ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك، والبيع يدخله الربا، ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها. والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. نحن نقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة ويجوز والإجارة لأن هذا عطف على اسم منا بعد استكمال، وبمالك يقول رحمه الله: وجائز رفعك معطوفا على منصوب أن بعد أن تستكمل، فيجوز الرفع ويجوز النصب. والإجارة على المنافع، هذا فرق. البيع واقع على الأعيان، البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: إن البيع إما أن يقع على إن الملك ينقسم إلى أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، وملك منفعة لا عين، وملك عين بلا منفعة، وملك انتفاع. هذه كم؟ أربعة. الملك أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، يعني يملك العين التي هي الرقبة والمنفعة، وذلك في إيش؟ في البيع. فالبيع يقع على المنفعة ويقع على العين التي هي الرقبة. وأما ملك المنفعة دون العين فمثل الإجارة. المستأجر مالك، لكنه مالك لأي شيء؟ مالك للمنفعة دون العين. الثالث: ملك للعين دون المنفعة، ملك للعين دون المنفعة، وذلك في العين الموصى بها، كما لو أوصى بعين لفلان ومنفعتها لفلان، قال هذه البيت هذا العبد ملك لفلان، أوصيت بعبدي هذا لفلان ومنفعته لفلان، يكون أحدهما مالك للعين والآخر مالك المنفعة. مالك المنفعة ماذا يستفيد الذي يملك العين؟ يقول: يستفيد الولاء فيما لو مات وليس له أحد، يقول سيده. طيب، والقسم الرابع: ملك انتفاع، وذلك في العارية. فالمستعير مالك لأي شيء؟ للانتفاع، مالك للانتفاع. والفرق بين الانتفاع والمنفعة، ملك الانتفاع هو ملك المنفعة، أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وأن يعاوض عليها، وأما من ملك الانتفاع فإنما يملك إيش؟ الانتفاع بنفسه، يعني أبيح له. ولهذا قالوا في العارية هي إباحة نفع عين، إباحة نفع عين. واضح الآن؟ فالفرق بين العارية وبين الإجارة أن المستأجر يملك الانتفاع بالعين بنفسه وبغيره، يعني بنفسه وبنائبه أو من يبيع المنفعة عليه، وأما المستعير فلا يملك الانتفاع إلا بنفسه. في شيء غير العارية يملك الإنسان انتفاع دون المنفعة؟ نعم، قالوا الأكل في الوليمة، ولهذا قالوا إباحة الأكل متوقفة عن إذن. فالإنسان في الوليمة إذا قيل له تفضل الأكل يباح له إيش؟ الانتفاع، لا يملك المنفعة. يعني مثلا قدامه بيبسي يملي مخابيه بيبسي والموز يطلع يودي العيال، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه أبيح له الانتفاع دون المنفعة، ولهذا قالوا إباحة الأكل متوقفة على الإذن. واضح الآن؟ إذا الملك هذه الأقسام هو أربعة: ملك عين ومنفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك عين بلا منفعة، وملك انتفاع. طيب، يقول البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع. فالإجارة نوع من البيع، لكنها بيع إيش؟ بيع منفعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الإجارة تجوز بلفظ البيع إن لم يضف إلى العين. إن لم يضف إلى العين، إيش معنى إن لم يضف إلى العين؟ لو قال بعتك منفعة هذا البيت، إيش يكون هذا؟ إجارة. يعني يقول إذا قال بعتك منفعة هذا البيت، أما إذا أضاف البيع إلى العين وأراد الإجارة ما يصح. ولهذا قالوا تصح الإجارة بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، فإن ضيف إلى العين فإنه لا يصح. قال ولا يصح بيع الحر، الحر لا يصح بيعه. وهل تصح إجارته؟ نعم تصح إجارته. ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك. الوقف لا يجوز بيعه إلا لضرورة، الضرورة بأن تتعطل منافعه بالكلية. إذا تعطلت المنافع بالكلية جاز بيعه، هذا على المذهب. شر المذهب أنه لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. وأما إذا أمكن أن ينتفع به ولو على وجه يسير فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. فلو ما قدر أن بيتا موقوفا فيه أربع غرف تهدم منها اثنتان، تهدم منها اثنتان واثنتان يمكن انتفاع بهما، هل يجوز بيعه؟ لا. طيب تهدم ثلاث، لا يجوز، لأن المنفعة لم تتعطل بالكلية، لم تتعطل بالكلية. كذلك المناقلة، نقل الوقف على المشهور من المذهب لا يجوز إلا أن تتعطل المنفعة بالكلية، تتعطل المنفعة بالكلية. فمثلا مسجد، لو أن الإنسان مثلا أوقف أرضا وبنى مسجدا وقل المصلون، ما فيه يصلي إلا خمسة ستة، فأراد نقل هذا المسجد إلى مكان آخر، قال الاثنين هذول يدبرون أنفسهم يصلون في أي مسجد آخر، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن المنفعة هنا لم تتعطل. متى تتعطل؟ إذا ما صلى أحد في المسجد، إذا لم يصلي أحد. والقول الثاني أنه يجوز نقل الوقف ويجوز بيعه إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة بأن قل الانتفاع بهذا الوقف، وأنه لو نقل لا انتفع به أكثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز نقل الوقف، نقل الوقف. واستدل رحمه الله بحديث جابر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن، وفي رواية شأنك إذن. فدل ذلك على جواز إيش؟ نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل. قال وعلى قياس النذر الوقف، وعلى قياس النذر الوقف، بجامع أن كل من النذر والوقف التزام. الواقف التزم إخراج هذه العين، والناذر التزم فعل إيش؟ ما نذره، فيجوز في هذا الحال النقل. طيب، قال ولا يصح بيع الوقف من غير ضرور، والإجارة بخلاف ذلك. فتجوز إجارة الوقف ولا لا؟ تجوز إجارة الوقف، تجوز ولو لغير ضرورة، ولو لغير ضرورة، بل قد تجب إجارة الوقف. واضح؟ يعني مثلا إنسان أوقف بيتا وقال تصرف غلته على الفقراء والمساكين، هنا يجب على ناظر الوقف أن يؤجر هذا الوقف، أن يؤجر هذا الوقف. لكن قال أهل العلم رحمهم الله لا يجوز، لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة، مدة طويلة، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على الوقف، ضرر على الوقف. فمثلا لو كان هناك بيت أجره قال أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف لمدة 20 سنة، يقول هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأجرة قد ترتفع، السنة هذه تساوي كم؟ 20، قد تساوي فيما بعد 30 أو 40، فيكون فيه ضرر على الوقف، فيكون فيه ضرر على الوقف. ولهذا قالوا لا تجوز جارة الوقف مدة طويلة، بل العرف كسنتين أو ثلاث، يعني يؤجر السنة سنتين ثلاث سنوات ما جرى به العرف. واضح ولا؟ طيب في الوقف لو أجر، إذا مثل إنسان قال هذا البيت وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم، ثلاث طبقات أو ثلاثة بطون، إذا أجر البطن الأول، أجر البطن الأول ومات انقرض، وقد بقي من مدة الإجارة شيء، مثل البطن الأول أجروا شخصا لمدة 10 سنوات، وبعد مضي 5 سنوات انقرض البطن الأول مات، فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ فهمتوا المسألة؟ يعني إنسان مثلا قال هذا البيت وقف على ولدي ثم من بعده على ولده ثم من بعده على ولده، الآن لا يوجد إلا ولده لصلبه، أجر هذا الولد للصلب، أجر الوقف لمدة 10 سنين مثلا، ثم بعد مضي 5 سنوات مات، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ فيه خلاف. بعض العلماء يرى أنها تنفسخ، لأن تبين الآن أن ما زاد على المدة 5 سنوات لا يملكه من المؤجر، فهو أجر شيئا لم يدخل في ملكه إلى الآن، ما دخل في ملكه إلا 5 سنوات. وقال بعض العلماء بل تصح، لأنه تصرف تصرفا في حال مأذون له فيها فصح تصرفه. والمسألة فيها تفصيل، ليس هذا موضوع، يعني يفرقون بين أن يكون المؤجر هو الناظر، ناظر العام، أو من شرط له الوقف، من شرط له الوقف وكان من أهل الوقف، يعني الناظر من أهل الوقف، أو كان المؤجر الحاكم الشرعي، أو كان المؤجر أجنبي. يقول إذا كان أجنبي تنفسخ، وأما إذا كان المؤجر هو الناظر وكان من أهل الوقف نظر الخاص، أو الناظر المشروط له النظر، أو كان الحاكم الشرعي، فإنها لا تنفسخ. هذا التفصيل هو المذهب. طيب يقول رحمه الله والبيع يدخله الربا، ربا الفضل، ويدخله أيضا ربا النسيئة. طيب والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. واضح؟ إنسان مثلا استأجر من امرأة حلي، قال استأجرت منك هذا الحلي لمدة 10 أيام بـ1000 ريال، سلمها الدراهم، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب استأجر منها هذا الفضة، قال هذا الحلي بـ1000 ريال مؤجرة، يجوز أو لا؟ يجوز. هذا من الفروق بين إيش؟ البيع وبين الإجارة. قال ومن الفروق يا أصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها. إن التفريق بين إيقاع الطلاق على المدخول بها وغير المدخول بها. فمثلا إنسان تزوج امرأة ودخل بها ثم قال أنت طالق بالثلاث، تقع الثلاث أو لا؟ تقع الثلاث. طيب، تزوج امرأة، مثال آخر، تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل تقع الثلاث أو لا؟ لا، تقع واحدة، تقع واحدة. وأما الثانية والثالثة فقد صادفتها وهي في غير ذمته، أجنبية عنه. لماذا الفرق؟ الفرق أن غير المدخول بها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وحينئذ إذا قال أنت طالق بالطلقة الأولى بانت منه فصارت أجنبية، بخلاف المدخول بها فإنه إذا قال أنت طالق صارت إيش؟ رجعية، والرجعية زوجة، فتقع الثانية وتقع الثالثة. واضح؟ هذا الفرق على المذهب. واضح يا موسى؟ طيب، طيب، قال ولا الفاظ المتعددة التي ذكرها كلها تدخل تحت هذا الضابط. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، سواء مدخولا بها أو غير مدخول بها. فإذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال أنت طالق مرة ثانية، الثانية تقع أو لا؟ لا تقع. يقول لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة. نعم. ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها. فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. يقول رحمه الله ومن الفروق المهمة، المهمة أو الهامة، أي نافصح الهامة؟ طيب والمهمة ليش؟ تجلب الهم، ها؟ ولا قلت الهام والمهم في غيره؟ والفرق بين مهم وهام، الهام يقول المهم الذي يجلب الهم، يجلب الهم من معانيه هذا، لكن الهام أيضا من معانيه أنه يجلب الهم، لكن يقول يعني ينشط الهمة ويبث في النفس النشاط، لكن المصطلح على أنه ما يفرقون بين الهام وبين المهم. يقول من الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم. التأويلات في الأيمان أن الإنسان يتأول في اليمين بأن يحلف على شيء وهو يقصد غير ما حلف عليه. مثال، إنسان قيل له إن زيدا يطلبك 100,000 وهو ما عنده شيء مضروب، فقال والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء، ظاهر الكلام أن النفي، أنه أراد النفي، لكنه هو تأول فقال ما له عندي شيء، يعني الذي له عندي شيء. ومثل ذلك أيضا التأويل التعريض، والتعريض أوسع من التأويل. التأويلات في الأيمان هذه خاصة، يعني التأويلات في الأيمان، لكن التعريض يدخل فيه التأويل وغيره. والتعريض رفوه بأنه هو كذب في إفهام السامع غير المراد، الكذب في إفهام السامع إيش؟ غير المراد. والعلماء رحمه الله مختلفون في التعريض هل يجوز أو لا يجوز، فقال بعضهم إنه يجوز مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وقال بعضهم إنه لا يجوز إلا لحاجة، لا يجوز إلا لحاجة. وقال بعضهم يجوز للضرورة، إذا جاءت الضرورة يجوز. وقال آخر يجوز للحاجة في غير الأيمان، في غير الأيمان، وأما الأيمان فلا يجوز إلا لضرورة. فالأقوال أربعة في مسألة المعاريض، هل تجوز أو لا تجوز؟ الأول الجواز مطلقا، والثاني الجواز إذا جاءت الحاجة، والثالث الجواز إذا جاءت الحاجة في غير إيش؟ في غير الأيمان، وأن الأيمان لا تجوز إلا لضرورة، والرابع أن التعريض لا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز إلا لضرورة. يقول نعم من التعريض، يعني التعريض الإنسان يعرض بعض الناس يتوسع جدا في مسألة المعاريض ويستدلون بالأثر في المعاريض مندوحة عن الكذب، قاله بعض السلف وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في المعاريض مندوحة عن الكذب. وأتى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وكان عنده من أصحابه مهنة والمروذي، مهنة والمروذي، فسأل عن المروذي وكان من رجال السلطان، فكانوا يخشون منه، فقال مهنة بحضرة الإمام أحمد ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ يعني سأله الرجال قال المروذي أموجود هنا؟ قال مهنة لا، ليس المروذي هنا، وما يصنع المروذي هنا؟ وهو يقصد في كفه يده، واضح. وقد روي هذا أن الإمام أحمد قاله لما حصلت له الفتنة، لما حصلت له الفتنة قالوا فأقرأ إقرار أحمد الإمام أحمد رحمه الله لمهنة دليل على أنه يجوز، لكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المعاريض والتأويلات لا تجوز إلا عند الضرورة فقط، عند الضرورة، عند الضرورة تجوز، وأما مع عدم الضرورة فلا تجوز. وعللوا ذلك قالوا لو قلنا بجواز المعاريض مطلقا ما كان هناك كذب، كان الإنسان يتكلم بها المعاريض ولا يوصف بالكذب أو لا. نعم، ولأن الإنسان أيضا قالوا إذا تكلم بالمعاريض وأكثر منها وتبين أن الأمر بخلاف ذلك وأنه عرض فقد يساء به الظن، يساء به الظن. ولهذا قال نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم. يعني إذا كان الإنسان مظلوم ومحتاج أو احتاج إليها، اضطر إليها لإنقاذ معصوم مثلا من هلكة، مثلا إنسان عندك وتخشى أن رجلا يأتي ليقتله فقال هل فلان هنا؟ تقول لا ليس فلان هنا. هنا يجوز الكذب، مو بعد التعريض، يجوز حتى الكذب. قال وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذا الحال، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، وأن الناس إذا عرفوا أن مراده التعريض أساءوا الظن به فقالوا إنه كاذب. وبعض الناس أقول يتوسع جدا في مسألة المعاريض حتى ربما يسمي غرفة من غرف بيته الرياض، يجلس في بيته وقالوا تصلح التلفون فلان موجود، لا والله في الرياض مو موجود، هو غرفة جلس، واضح ولا لا؟ أي مثلا، أو يسمي غرفة من غرفه مكان معين، فلان مثلا في السوق يسميها غرفة السوق، هذا يعني مشكلة. الأحسن في مثل هذا أنه مثلا إذا أراد يقول والله فلان والله مو موجود، وينون ليس موجودا عندنا، ما يحتاج لفلان في الرياض وما أشبه ذلك، لأنه لو قدر أنه شاهده بعد قليل في السوق أساء الظن بأهله، إذا حصلت مرة ثانية قال أهله أهل كذب، أهل كذب. لكن من أحسن ما يكون في مثل هذا إذا مثلا طرق عليه الباب أحد وقيل له فلان موجود وهو مثلا في تحت في الصالة والرجل فوق، يقول الله ليس موجود، وينهون ليس موجودا إيش في هذا المكان، هذا ما في بأس. نعم. ومن الفروق الصحيحة تفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنافقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبينما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى الخيانة. طيب، يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله الأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب، يعني إذا كان سبب الحق ظاهرا فإن من له الحق أن يأخذ ولو كان الآخر لا يعلم. والدليل على هذا قصة هند بنت عتبة حينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل ذلك على جواز الأخذ ولو كان لا يعلم، ولو كان لا يعلم. كذلك الضيف، الضيافة واجبة، الضيافة واجبة بشروط. الضيف إذا نزل ضيفا على رجل فاعتذر من ضيافته، قال: المسجد أدفى لك، المسجد أحسن، فيه مركزي مكيف وحلقات علم جيد، نم فيه خير لك. في هذه الحال قالوا: يجوز للضيف أن يأخذ من مال صاحب البيت بمقدار ضيافته ولو كان لا يعلم، ولو كان لا يعلم. واضح؟ فمثلا لو وجد جلس في المجلس لا أعطى لا شاهي لا قهوة لا عشاء لا أكل لا فراش، يعني مثل يقول قال: توكل على الله، بس أنا بغسل وبنطلع عنه إياك. فوجد مثلا على طاولة تحفة أو ما أشبه ذلك قيمته 30 ريالا، عشاء، جيب له عشاء وكهوة وشاهي، هل يجوز الأخذ؟ نعم يجوز، يجوز الأخذ. ولهذا سبق لنا في منظومة شيخنا رحمه الله أنه قال: وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، فهو حق. طيب، هذه مسألة تفريق بين من له سبب ظاهر، من كان له حق وكان سبب الحق ظاهرا يجوز له الأخذ ولو كان سرا كالضيف وكالزوجة، كأخذ الزوجة النفقة. قال: فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب لأنه لا ينسب إلى الخيانة. من الذي لا ينسب إلى الخيانة؟ الآخذ، سواء كان ضيفا أو زوجة. وقوله رحمه الله: لأنه لا ينسب إلى الخيانة، يشير إلى مسألة الظفر، إلى مسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، وهي ما إذا كان لشخص على آخر دراهم وجحده هذه الدراهم ثم تمكن من شيء من ماله، فهل يجوز له أن يأخذ ما يقابل هذه الدراهم التي له في ذمته؟ مثال ذلك: إنسان أقرض شخصا 1000 ريال على أن يردها بعد سنة، مضت السنة ولم يردها، لما أتى يطالب قال: ما لك شيء، ليس لك عندي شيء، أنا ما استقرضت منك ولا أعرفك ولا أعرفك. ثم بعد يوم أو يومان، بعد مضي يوم أو نحوه، تمكن هذا الرجل من شيء من ماله، من مال الجاحد هذا، مثلا لقي سيارته مفتوحة وفيها ساعة قيمته 1000 ريال أو 800 ريال، هل يجوز له أن يأخذها في مقابل الدين الذي جحد أو لا؟ فهمتم الصورة؟ هل يجوز له أن يأخذ أو لا؟ فيه خلاف. قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يأخذ، يجوز أن يأخذ، لأن هذا الأخذ في مقابل المال الذي جحد، في مقابل المال الذي جحد. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز، إنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وهذا الرجل الجاحد خائن أو غير خائن؟ خائن، فلا يجوز لك أن تخون من خانك، أن تخون من خانك. واضح؟ إذن هذه مسألة الظفر العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، هل يجوز للإنسان أن يأخذ من مال، من مال آخر دراهم بغير علمه أو لا يجوز؟ في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز، والقول الثاني المنع، والقول الثالث الذي ذكره المؤلف هذه المسألة التي فصل فيها، وهي إذا كان سبب الحق ظاهرا إيش؟ جاز، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا لم يجوز. فهمتم؟ إذن هذه المسألة فرع من فروع إيش؟ أو أحد الأقوال في مسألة الظفر، في مسألة الظفر. مفهوم الآن؟ إذا قلت ما هي مسألة الظفر؟ ولما يقول مسألة الظفر، مسألة الظفر هي أن الإنسان إذا ظفر، ظفر بمال له حق فيه، بمال له حق فيه، هل يجوز له الأخذ أو لا يجوز له الأخذ؟ هذه مسألة الظفر. الأقوال فيها كم؟ ثلاثة. القول الأول الجواز، سواء كان سبب الحق ظاهرا أو لا. والقول الثاني المنع، المنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والقول الثالث الجواز إذا كان سبب الحق إيش؟ ظاهرا، كالزوجة، الزوجة سبب الحق بالنسبة لها ظاهر وهو الزوجية، الضيف سبب الحق بالنسبة له ظاهر وهي الضيافة، فالضيافة والزوجية سبب معلوم لكل أحد، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هي التي هذه العبادات أمها، ويجب وإيجاب الزكاة عليهم، وكذا الكفارات لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. يقول من الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من صغير أو مجنون لعدم التكليف، وإيجاب الزكاة عليهم يعني على الصغير والمجنون. فالصغير والمجنون تسقط عنهم الصلاة والصيام والحج، لأن من شرط وجوب الصلاة والصيام والحج ما هو؟ التكليف، التكليف. بخلاف الزكاة فلا تسقط عن الصغير ولا عن المجنون. لماذا؟ لأن الزكاة تتعلق بالذمة، الزكاة تتعلق بالذمة، هذا واحد. ولأن الزكاة ليست حقا محضا لله عز وجل، وإنما هي متعلقة بحق إيش؟ الفقراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالفقراء لهم حق في الزكاة، فهذه الزكاة ليست محض صنعها عبادة وأن الله عز وجل هو الذي أوجبها، لكن الفقراء لهم حق، فنفوسهم متعلقة بهذه الزكاة، بهذه الزكاة. إذن فالزكاة تجب على الصغير وعلى المجنون، واضح؟ أولا لأنها متعلقة بماذا؟ بالذمة، بالذمة. وثانيا لأن الفقراء لهم حق فيها، يعني ليست كالصلاة عبادة محضة لله عز وجل، لا، هي فيها شائبة حق للفقراء، فيها شائبة حق للفقراء، فهي من باب الأحكام التكليفية أو الوضعية. الوضعية من باب الأحكام الوضعية التي هي ربط الأسباب بمسبباتها كما قال المؤلف، نعم، لربط الحكم بسببه. فالشارع ربط الحكم بسببه، وأن من ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة سواء كان مكلفا أم غيره مكلف. طيب، قال: لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره. طيب، يقول: إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من صغير أو مجنون، وكذلك الكبير، الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يميز ولا يحسن، هذا تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه الصيام. ها، إنسان مثلا كبير مهذري الصلاة أدرك حضر وقت الصلاة، هل يصلي؟ طيب، دخل رمضان لا يصوم، معلوم، لكن وش الواجب؟ هل هو مكلف الآن؟ مكلف ولا لا؟ طيب، أرأيت لو أغمي عليه، إنسان أغمي عليه 10 أيام، هل يلزمه القضاء أو لا؟ ها؟ فيه خلاف، تأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام. حقيقة أن غير أن مسألة الصيام غير المكلف، يعني إذا كان بكبر كإغماء أو كبر أو ما أشبه ذلك، هذه فيها خلاف. فبعض العلماء يقول ما دام أنه غير مكلف لا يلزمه الصيام، ما دام لا يلزمه الصيام غير قادر عليه، يعني مو غير قادر عليه لأنه مريض، لا، عقله ليس معه أصلا، فهو غير مكلف، الصيام لا يجب عليه. وكذلك بالنسبة لمن للمغمى عليه. طيب، المهم تأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام. يقول: ويشبه هذا إيجاب الضمان على غير المكلفين، على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. فغير المكلفين كالصغير والمجنون إذا أتلف مالا للغير فهل عليه ضمان أو لا؟ عليه الضمان، عليه الضمان. لماذا؟ لأن هذا من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها المكلف وغير المكلف، بخلاف حقوق الله عز وجل، فلا بد فيها من ماذا؟ من قصد. يعني الإتلافات في حق الآدمي لا فرق فيها بين، من جهة الضمان، بين العامد والناس والمكره، سواء كان متعمدا أم غير متعمد، جاهلا أم عالما، ناسيا أو ذاكرا، لا فرق في هذا. بالنسبة لمن؟ لحق من؟ لحق الآدمي. الضمان في حق الآدمي لا فرق فيه بين المتعمد والجاهل والناسي والعالم والذاكر. أما بالنسبة لحق الله عز وجل، فقد الله عز وجل رفع المؤاخذة إيش؟ بالنسيان والجهل والإكراه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعلى هذا لو أن صبيا أتلف سيارة من شخص يلعب كسر قزازة السيارة، فأتى وليه فقال: هذا غير مكلف ليس عليه شيء، ها، يقول عليه الضمان. إن كان هذا الصبي له مال ففي ماله، وإن لم يكن وإلا يكن له مال فعلى وليه، فعلى وليه، ولا تذهب أموال الناس هكذا هدما. ومن الفروض الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزك يمنع صاحبه أخذ يمنع صاحبه يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب والنفقات الواجبة لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين. يقول من الفرق الصحيح أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته. لو أن الإنسان إذا كان الإنسان قادر على التكسب فإن هذا مانع يمنع من إعطائه إيش الزكاة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها إن الصدقة لا تحل إيش لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. فمن كان قادرا على التكسب فلا يجوز له الأخذ من إيش من الزكاة، بل يجب عليه أن يعمل، إلا يستثنى، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي طالب العلم، فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولو كان قادرا على التكسب. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة، أعطي من الزكاة. فهمتم؟ فلو أن إنسان مثلا مهندس أو طبيب بروفيسور قال سأتفرغ لطلب العلم وليس عندي مال، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم يجوز، ولو كان لو تكسب لحصل في الشهر 30,000 أو 40,000، يجوز له أن يتفرغ، يجوز أن يعطى من الزكاة إذا تفرغ. واضح؟ نعم. يقول رحمه الله: ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. يعني إذا كان عليه دين ونفقات واجبة وجب عليه أن يتكسب إيش حتى يؤدي ما عليه من الديون والنفقات الواجبة. قال: لأن الواجب قد تقرر عليه، يعني وجب عليه، ولا سبيل لأدائه إلا باكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحد. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فهمتم الفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال: إنسان قادر على التكسب، عليه ديون، نقول يجب عليك أن تتكسب حتى تؤدي ما عليك من الديون. إنسان قادر على التكسب، قادر على التكسب وليس عنده مال يحج به، هل يجب عليه أن يتكسب حتى يحج؟ لا. قالوا: لماذا؟ لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، هو بقدرته على التكسب يكون الحج في حقه واجبا، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليس بواجب. فهمت أو لا؟ يعني إنسان مثل معدم ما عنده شيء، قيل له اعمل حتى تحج، قال لا لن أعمل. الآن الحج في حقه هل هو واجب أو لا؟ ليس بواجب. طيب قال له آخر: اعمل حتى تكون مستطيعا وتحج، نقول هذا العمل لا، ما لا يتم الوجوب إلا به، هو سيعمل حتى يصدق عليه وصف الوجوب الحج. وهذا قالوا: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال آخر: هل يجب على الإنسان أن يتكسب حتى يحصل مال فيزكيه؟ لا، لا يجب، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هنا فرق: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب هل لو أن الإنسان ليس عنده مال وبذل إليه المال، قيل له خذ هذه الدراهم حج بها، هل يوصف بأن الحج في حقه واجب؟ إنسان مثلا ما عنده شيء، قال له شخص خذ 5,000 حج بها، هل يكون الحج، هل يكون يوصف لنا بأنه مستطيع للحج والحج واجب عليه أو لا؟ المشهور من المذهب لا مستطيع، ولا يوصف الحج في حقه بالوجوب. ولهذا قالوا رحمهم الله: ولا يكون مستطيعا ببذل غيره له، ولا يكون مستطيعا ببذل غيره له للمنة. للمنة مفهوم؟ بعضهم استثنى قال إلا إذا كان ممن لا منة له عليه، كأبيه مثلا، الأب حتى لو أعطى ابنه فلا منة فيه، لكن قالوا إذا كان أجنبي يقول لا يكون مستطيعا. طيب، هل يجوز دفع الزكاة للحج؟ إنسان ما حج الفريضة، فقال أعطوني من الزكاة لأحج، هل يجوز أو لا؟ ها؟ ما يجوز، لا يجوز، واضح؟ هذا على الصحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يعطى من الزكاة لحج الفريضة، لحج الفريضة، وجعل ذلك وجعلوا ذلك من سبيل الله، فقالوا إنه يجوز أن يعطى الإنسان لحج الفرض، لحج الفرض وعمرته دون حج النفل، دون حج النفل. وهذا هو المذهب أيضا، أنه يجوز إعطاء الإنسان ليحج حجة الفريضة ويعتمر العمرة الواجبة، عمرة الواجبة. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يعطى لحج الفريضة ولا للعمرة، ولا للعمرة. سبق أن ذكرنا أن هذا القول هو الراجح، وأنه اختيار الموفق رحمه الله في المقنع، اختاره الموفق في المقنع. وذكرنا لكم أن صاحب المفردات أشار إلى هذا بقوله والحج أيضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي، والحج أيضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي. المعنى والحج أيضا في سبيل الله، يعني داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل، عد يعني اعتبر، وفي المقنع للموفق من قدامة رحمه الله هذا يعني هذا القول، واهن يعني ضعيف. يلا موسى بعد رجع. كيف طلاق الثلاث؟ هذا على قول على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، على المذهب يقع. لو قال أنت طالق ثلاثا تقعت، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع ثلاث، إلا أن ينوي إفهاما أو توكيدا، يعني قال أنا قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنوي بالثالثة بالثانية والثالثة التوكيد والإفهام، يعني افهمي أنت طالق، افهمي أنت طالق، أو التأكيد أنت طالق أؤكد ذلك، أنت طالق أؤكد ذلك، أنت طالق، في هذه الحالة يعتبر طلاق، واضح؟ نعم. أما عند شيخ الإسلام رحمه الله فلا يقع طلاق إلا بعد مراجعة، يعني ما يمكن أن يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة. ولهذا بعض العلماء عدوه من الأقوال الخارقة للإجماع، قالوا وإن شيخ الإسلام رحمه الله خرق الإجماع بهذا القول، لكن مو بصحيح. فيه في حديث أن النبي في حديث أن الطلاق كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا فيه قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نعم تفضل. نعم الصلاة، العلماء يقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، الإنسان ما دام معه عقل ثابت ما يمكن تسقط الصلاة عنه، إن لم يستطع الركوع والسجود يومي، إن لم يستطع الإيماء يعني ما استطاع يعني يصلي وهو جالس يومي إيماء، إن لم يستطع صلى بقلبه. أما الصلاة بالأصبع ليست صحيحة. بعض العوام يقول الله أكبر يركع سميع الله لمن حمده، هذا مو صحيح. والصلاة أيضا كذلك بالطرف بالعين، الحديث فيها ضعيف، يعني بعض الناس يقول الأصبع، يعني الصلاة بالعين أحسن حالة من الصلاة بالأصبع، لأن هذه ورد فيها حديث وإن كان ضعيف وقال بها بعض العلماء. لكن نقول الصلاة إما أن يصلي الإنسان يركع ويسجد، فإن لم يستطع صلى جالسا، إن لم يستطع أو مائما، إن لم يستطع صلى بقلبه، يعني حتى لو ما استطع أن يومي برأسه نقول يصلي بقلبك. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت، ما دام الإنسان عنده عقل وتفكيره لا تسقط الصلاة. نعم. ها مش مثل مجنون. ويلحق به يلحق بالمجنون الكبير المهذري هذا، لأن هذا فاقد العقل، حكم المجنون.